السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، ودوما أذكر نفسي وإخواني بالإقبال على هذا الكتاب العزيز كتاب الله، فهو كتاب مبارك شهد الله له بذلك، فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فكلما اقتربت من هذا الكتاب العزيز انتفعت، إذا تلوته انتفعت، إذا تدبرته انتفعت، إذا عملت به انتفعت، إذا تحاكمت إليه انتفعت. دوما أنت في خير ما دمت على صلة بهذا الكتاب العزيز، وكلما ازددت اقترابا منه ازددت انتفاعا في الدنيا وفي الآخرة على السواء. فعلينا بكتاب ربنا وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، إذ قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، قال: وأهل بيتي، فذكر الحديث مع بعض الآيات من سورة غافر، والتي يقال لها سورة المؤمن. وقد سبق البيان عن أن سور القرآن قد تتعدد أسماؤها: فاطر هي الملائكة، غافر هي المؤمن، الزمر هي الغرف، الإسراء هي بنو إسرائيل، التوبة القتال، التوبة براءة، محمد القتال، إلى غير ذلك. قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته، الدل على قدرته، الدل على وحدانيته. هل هي آيات مخصوصة هنا أم عموم الآيات؟ قال بعض العلماء: لعلها هنا الآيات المتعلقة بالمطر، لقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. فقال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. إلا أن القول بالعموم بلا شك أفضل. ومن أصول التفسير أن الكلمة قد تأتي عامة في كتاب الله، ولكن يأتي بعدها ما يفيد أنها خاصة بشيء دون سائر العموم. فعلى سبيل المثال قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله المراد بها أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين وأعلامه يقال عنه شعائر الله، فمشعر بإيمانك. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله. لكن قد تأتي في الآية أو بعدها قرينة تجعلنا نحمل شعائر الله على معنى دون سائر المعاني وترجح في هذا المقام. فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عامة. لكن لما جاء بعدها قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، جعلنا نحمل شعائر الله في هذا الموطن على شيء ولا بد من حملها عليه مع سائر الأمور الأخرى، وهو البدن. البدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالإبل المهداة إلى البيت الحرام من شعائر الله، ومن يعظمها يستثمنها ويستحسنها ويأخذها سليمة من العيوب بلغت السن، هذا دال على تقوى قلبه. فقوله سبحانه: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يحملنا على أن نحمل شعائر الله في الآية على بعض أفراد الخصوص، والله أعلم. وهذا يطرد كثيرا في كتاب الله. قد تأتي الآية في ظاهرها العموم، ولكن يوجد فيها أو بعدها ما يدل على الخصوص، ما يدل على الخصوص، أو يأتي الخصوص من باب آخر من كتاب الله. فمثلا قوله تعالى في كتابه الكريم: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد تحمل الناس على عمومها، وقد تأوى الرحمة هنا، لكن إذا أراد مقيد أن يقيدها بقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فستحمل الناس على المؤمنين، ويكون هناك اتجاهان في التفسير. الاتجاه الأول أن ينزل المطلق في قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم على المقيد وكان بالمؤمنين رحيما، أو أن الرحمة هي التي يتصرف في معناها. قال إن المراد بالرحمة للناس كلهم في الدنيا تأني الله بهم، عدم معاجلتهم بالعقوبة، أنه يرزقهم هم جياع، يكسوهم هم عرايا، يذهب عنهم هموما وأحزانا. فستحمل الرحمة على بعض معانيها، فإما أن تحمل الرحمة على بعض معانيها، أو أنك تحمل الناس على بعض معانيها، والله تعالى أعلى وأعلم. وكثيرا ما تجد هذه الاتجاهات المتعددة للمفسرين في تفاسيرهم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وهو الغيث، كما قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي أنزلنا ماء على هذه الأرض وحرمنا تلك، ليتعظوا ويعتبروا ويسألوا ربهم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر أي وما يتعظ إلا من ينيب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الذين كتبت عليه لهم الهداية، هم الذين يتعظون، هم الذين يعتبرون. وليس الأمر بقاصر على الماء النازل من السماء، وإن كان الله قد قال: ولقد صرفناه بينهم، أي صرفنا الماء بينهم، اسقي أرض فلان لا تسقي أرض فلان. لكن أيضا يشمل عموم الأرزاق، فقد تكون تاجرا وتتاجر في سلعة نفسها، السلعة يتاجر فيها أخوك وبنفس السعر تبيع، وهو بنفس السعر يبيع، ولكن الأرزاق عليك متسعة وعلى أخيك قد قدر الله سبحانه وتعالى عليه رزقه. ولماذا هذا؟ لعل هذا الذي قدر عليه رزقه يتذكر، قل لماذا وسع الله على فلان وضيق علي؟ لعلي مذنب، لعلي مقصر في حق المساكين، لعلي مقصر في حق الفقراء، فيتعظ. فليس الأمر بقاصر على الماء النازل من السماء، إنما هو عام في كل شيء. قد ترى طبيبين في نفس التخصص، ولكن واحد منهما المرضى يأتونه من كل فج عميق، وآخر دون ذلك، لعله يتذكر، لعله يتعظ. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قيل ادعوا الله هنا المراد بالدعاء دعاء المسألة، اسألوه. وقيل المراد بالدعاء العبادة. الدعاء له صورتان: دعاء المسألة، رب ارزقني، رب اشفني، رب انصرني، ودعاء العبادة، دعاء العبادة. وهذان المعنيان للدعاء ورد في كتاب الله في عدة مواطن. قال الفتية أصحاب الكهف لما أخرجهم قومهم، أو هم خرجوا من بلادهم وخرجوا من ديارهم: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له في عبادتكم، ولو كره الكافرون، مفاده أن الكفار يكرهون لنا أن نعبد الله ولا يحبون لنا عبادة الله. الكفار لا يحبون لنا أن نعبد الله، فلذلك لا يجوز لنا أن نطيعهم في هذا الباب. يعني هناك أعداء لله لا يحبون منا أن نعبد عبادة الله، لا يريدونها. تكفرهم أصحابك، تستقيمهم أعداؤك. فلذلك أمرنا الله بالصبر على عبادته، فقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون عبادتك لله فاصبر على عبادة الله. ومما يتأسف عليه أن كثيرين من أهل الإسلام أصبحوا لا يدرون عن هذه الحقيقة، بل أصبح منهم من يكره منك أن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، إما أن توافقه على هواه وإلا كرهك وكره مسيرتك التي أنت عليها سائر. لذلك قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إذن يلزمنا أن نثبت على طاعة الله ولو كره الكافرون منا هذه الاستقامة، ولو حاولوا صدنا عنها، فعلينا أن نستقيم على طاعة الله. رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات قيل في معنى رفيع الدرجات عالي الدرجات، كما قال تعالى من الله ذي المعارج، قيل في المعارج الدرجات وقيل غير ذلك. رفيع الدرجات في الدنيا أن تقول فلان رفيع المستوى، يعني في منصب الرفيع مثلا تقول في الدنيا. رفيع الدرجات في كل شيء سبحانه وتعالى متعالي على عباده وهو الأعلى في كل شيء. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، أي صاحب العرش، والعرش عظيم والعرش كريم كما وصفه الله، والعرش مجيد. قال تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد العرش الكريم. فالعرش وصف بجميل الأوصاف وعظيم الأوصاف، والعرش عند جمهور العلماء سرير الملك، ولكنه سرير يليق بالله سبحانه، سرير ملك يليق بالله سبحانه. العرش عموما سرير الملك. قال وجدت ولها عرش عظيم في ملكة سبأ، وقال ربنا في شأن يوسف عليه السلام أبويه ورفع أبويه على العرش. فالعرش عموما سرير الملك، ولكنه سرير ملك يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي موضع القدمين والعرش هو سرير الملك. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما مفاده أن الكرسي العلم، ولا يصح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لا يصح هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالكرسي عند الجمهور موضع القدمين، والعرش عند الجمهور المراد به سرير الملك. وقد ورد حديث ضعيف الإسناد فيه ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. ولا يثبت هذا الخبر، ولا يثبت هذا الخبر. قال تعالى رفيع الدرجات، ومن معانيها التي أوردها العلماء عالي المقامات، ذو العرش صاحب العرش. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، يلقي الروح من أمره. الروح هنا هل الروح الوحي أم الروح جبريل؟ كل سائغ، وجبريل هو الذي ينزل بالوحي، فقد يعبر أحيانا بالروح عن الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقد يعبر بالوحي بالروح عن جبريل نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وبينهما تلازم، فجبريل ينزل بالروح بإذن الله تعالى، ينزل بالوحي بإذن الله، واسمه الروح. قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ذلك قال فريق من أهل العلم إن النبوة اصطفاء ورسالة اصطفاء، ليست عن استحقاق، إنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده. ودل على ذلك قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالنبوة اصطفاء واختيار، هذا رأي أكثر العلماء. وثم قول آخر ويستشهد له البعض بأثر ابن مسعود أن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاهم قلبا محمد، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ووجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم الله. لكن هذا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هل من هنا على بابها أم أن من بمعنى الباء يلقي الروح بأمره؟ بكل قال بعض العلماء على من يشاء من عباده. ما الفائدة من نزول جبريل؟ قال لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق. قيل تلاق الخلق كلهم، وكل الخلق يلقاهم ربهم، كما قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يوم التلاق يوم هم بارزون ظاهرون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ قال بعض العلماء يجيب الله على نفسه إذ لا مجيب، فخشعت الأصوات للرحمن فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار الذي قهر الخلق كلهم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بكسبها، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إنه يستدل على عظمة الله وعلى وحدانيته وقدرته بأشياء ثلاثة. الشيء الأول الاستدلال على الله وعظمته بأسمائه وصفاته. الشيء الثاني استدلال على الله بأحكامه وتشريعاته. الاستدلال على وحدانية الله وقدرته بسننه في خلقه. فهذه الأشياء كلما تدبرتها وتأملتها تقترب من معرفة ربك وتقترب من تقدير ربك. فإذا جلست مثلا تفكر كيف سيحاسب الله زيدا من الناس، أنت حين تعجز عن محاسبة شخص فيه خير فيه شر، ماكر طيب، لكن كيف سيحاسب الله الخلق كلهم؟ كم يأخذ الزمن الكافي لمحاسبة شخص على عمله من يوم أن ولد إلى أن مات؟ ويحاسب على الظاهر والباطن، يحاسب على الذي اجترحته جوارحه، ويحاسب على أيضا ما في القلب إن كان القلب عزم على شيء. يحاسب على خائنات الأعين، يحاسب على خائنات الأعين. فتجلس تفكر كيف يحاسب شخص واحد طيلة حياته هذا النوع من الحساب، وليس هذا الشخص وحده بل كل بني آدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول مذكرا إن ابن القيم رحمه الله يشير أنه إلى أنه يستدل بأسماء الله الحسنى على عظمته وعلى قدرته وعلى وحدانيته، فمن ذلك كيف سيحاسب الخلق. فالشخص يحاسب على ما اجترح في السر أو في العلن، على خائنات عينه، على ما عزم عليه قلبه طيلة حياته، وليس هذا الشخص فقط بل عموم الخلق، وليس البشر فحسب بل والجن كذلك، وليست الجن فحسب بل الدواب كذلك والحيتان كذلك. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فكل الخلق سيحاسبون، إنسهم وجنهم وطيرهم ودوابهم وحيتانهم ووحوشهم كله. فكم يأخذ هذا الحساب؟ وليس للمعاصرين في زمننا بل من عهد آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل ومن قبل آدم، فالجن مخلوقون قبل آدم عليه السلام. كيف سيحاسب هذا الجمع كله والذي يحاسبهم هو الله؟ فإذا قرأت قوله تعالى إن الله سريع الحساب استبان لك الأمر وانكشف لك الجواب، فتعرف شيئا عن عظمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. إذن أيضا مهمة الرسل وأتباع الرسل إنذار الناس وتخويف الناس من عذاب الله، كما أنهم يبشرونهم فإنهم أيضا ينذرونهم. وقل أن نسمع في أوصات إخواننا من يخوف الناس من عذاب الله. قل أن نسمع تخويفا من عذاب الله، وقل أن نسمع تبشيرا بجنة الله، قل أن نسمع ذلك من إخواننا. وينبغي أن يزداد هذا التبشير ويزداد الإنذار على ألسنتنا، فالرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين، وهذا والله خير من القيل والقال واللغو والطعن في الأعراض. حتى إذا التقيت بمسؤول خوفه من الله، يا أخي خاف الله، يا أخي أنت ما تخاف من عذاب جهنم؟ حتى لو كان ضابطا يحقق معك، ذكره بالله، ذكره بالله. الخصوم ذكره داود وهو ملك، كان نبيا ملكا، قال لداود عليه السلام: فأحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجور ولا تميل، واهدنا إلى سواء الصراط. فلا يمنع بالأدب أن تخوف الشخص من عذاب الله، أن أذكرك أنك ستحاسب يوم القيامة على ما تصنعه معي، على ما تصنعه مع العباد. ذكره بالله بالحكمة وبالمواعظ الحسنة، أيا كان الشخص، أيا كان الشخص ذكره، وفي ذات الوقت بشره أيضا: ترى إن عدلت الله لن يضيعك، لا في أهلك ولا في أولادك، أعدل. لا أقول لك تحابيني، لكن أعدل، أمرك الله بالعدل فأعدل. فهذا التذكير أيها الإخوة قد تكون منه كلمة ينتفع بها شخص طيلة حياته، وينتفع بها بعد مماته أيضا وفي قبره ويوم يلقى ربه. والذكرى تنفع المؤمنين. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة من أسماء يوم القيامة، وأطلق عليها الآزفة لاقترابها، كما قال تعالى: أزفت الآزفة، كما يقول قائل: أزف الرحيل. وأنذرهم يوم الآزفة من أسماء القيامة: الآزفة، الحاقة، الصاقة، الطامة، إلى غير ذلك. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. هل القلوب التي هي في الصدور الآن انتقلت من شدة الهلع فأصبحت عند الحنجرة مع ضربات القلوب الشديدة من الخوف والهول المطلع، انتقلت من أماكنها إلى الحنجرة؟ قال بذلك بعض العلماء، وقالوا هذا ظاهر القرآن، لأن الله قال: إذ القلوب لدى الحناجر، وقال: وبلغت القلوب الحناجر. كان هذا في الدنيا من شدة الخوف، لكن خوف الآخرة أكبر. قال تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكاظم الممتلئ هما وغما، الكاظم الممتلئ هما وحزنا وغما، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال فريق من العلماء: الظالمون هنا هم الكفار، لأن الكافر هو المقطوع بأنه لا شفاعة في كافر. أما المسلم وإن كان من أصحاب الكبائر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي شفاعتي وإن كنت أشفع لأقوام لإخراجهم من النار، أو أشفع لأقوام لرفع درجاتهم، لكن شفاعتي أكثر ما تنفع، تنفع أهل الكبائر من أمتي الذين كانوا سيدخلون النار، فبشفاعتي بإذن الله منعوا من دخول النار. قال تعالى: ما للظالمين من حميم، أي صديق حميم، صديق قريب، ولا شفيع يطاع. فلا حميم يطاع ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، أي يحكم بالحق. والذين يدعون من دونه، أي يعبدون من دونه، لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ثم قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، من قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، هل نأخذ مشروعية السير في الأرض والسياحة للنظر إلى مصارع الغابرين الهلكة الذين أهلكهم الله وأبادهم وأفناهم؟ لعموم الآية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أم أن المراد سيروا بقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين؟ فمن العلماء من قال الآية على ظاهرها، والسير الأصل أنه سير على الأقدام، هذا الأصل، وإن أريد به السير بالقلب قيد بالقلب كما نقول مثلا القول، شخص قال قولا، الأصل أن القول باللسان، وإن كان في النفس قيد، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فالأصل أن القول يكون باللسان، لكن إن كان يراد به قول في النفس فيقيد بالنفس. فذهب فريق من أهل العلم إلى جواز السفر أو السير في الأرض لرؤية الظالمين وكيف فعل الله بهم، وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأصحاب الحجر ديار ثمود أمر الصحابة ألا يدخلوا عليهم، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فمن العلماء من قال إذا كنت ستذهب للاتعاظ والاعتبار لا بأس، لكن تذهب للفسحة والتغني بآثار الجاهلية والتشدق بها كما يقول المصريون الحمقى، نحن أبناء حضارة 5000 عام ويفتخرون بقوم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، فهذا لا يجوز أبدا. كيف أفتخر بكافر؟ كيف أفتخر بدنيا أنشأها كافر ثم عذبه الله أهلكه وترك دنياه؟ كيف نفخر بهذا؟ فهذه النعرات الجاهلية، التفاخر بالأباء وإن كانوا كفارا، في مصر يفتخرون بالفرعونية، في العراق بالفينيقية وبالبابلية والآشورية، وفي اليمن بالسبائية، وهكذا. وكل الذي يتعزز به وطاعة الله ومرضات الله سبحانه وتعالى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ لكن نرجع إلى سؤال فحق لشخص أن يقوله وحق لمجيب أن يجيب بالذي يراه سديدا متبعا فيه للدليل. فالسؤال الذي قد يطرح، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مقابر الظالمين، كان يزور مقابر الظالمين ويسافر إليها للإتعاظ والاعتبار؟ فقال بعض العلماء لم يرد أنه كان يتعمد ذلك، لكن أجاب آخرون بأن الله أرشده إلى الاعتبار بذلك لما قال في شأن ديار ثمود وديار قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، والنصوص الأخرى الحاثة على ذلك. هذا وإذا كان في مسألة تكلف لم يرد التكلف للإتعاظ بهم والاعتبار، وإن كان عرضا فلك أن تقف عند الظالمين للإتعاظ كما قال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ فجاء الأمر بالسير في الأرض عقب الآية في صورة الحج، قال تعالى فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، فالسير الاعتبار بهذا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، إثارة الأرض، إثارة التراب، زراعة تدخل في الآية، وأثارا في الأرض، تركوا آثارا أيضا في الأرض بعد مماتهم فأخذهم الله بذنوبهم. إذن الذنوب سبب عظيم من أسباب أخذهم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. هذا، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم طاعته والاستقامة على أمره، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أياكم.